بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة اللحظ، وقد ذكرنا أنها في الحقيقة منزلة بصيرة القلب ونور القلب، يلحظ بقلبه نعم الله عز وجل عليه بالهداية، حيث قال صاحب المنازل في الدرجة الأولى وهو في هذا الباب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة الفضل السابق من الله عز وجل على وجود العبد وعلى عمله وعلى إرادته وعلى علمه وعلى عمله وعلى كل شيء. يقول: وهي تقطع طريق السؤال، قد ذكرنا ما في هذه الكلمة من خلل، فإن العبد ينال فضل الله عليه السابق من خلال أسباب سبق بها أيضا فضل الله، ومن ضمنها سؤال الرب سبحانه وتعالى. يقول: وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها، وتنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر، هذا قد سبق شرحه، فإن سرور القلب بملاحظة فضل الله عز وجل على العبد سابقا قبل كل الأسباب مما يعظم به سرور الإنسان المؤمن ويفرح بفضل الله وبرحمته، لكنه في نفس الوقت لا يأمن مكر الله عز وجل بل يظل حذرا، فإن مقلب القلوب سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. يقول: وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة. هذه الملاحظة، ملاحظة القلب لفضل الله، التي هي لمح مسترق يسترق قلب العبد كما سبق شرحه أيضا، تجعل العبد ينبعث قلبه على شكر نعمة الله عليه وفضله عليه، بجذب قلبه إليه، بهدايته إليه، توفيقه لاهتداء الصراط المستقيم وسلوك الصراط المستقيم. لكن هذا لا يحيط به حق الشكر، فإن الله عز وجل لا يحيط بالثناء عليه إلا هو عز وجل. تبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة، هذا أخذه والله أعلم واضحا جليا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد كما تقول، الذي يقوم بحق صفة الشكر الرب عز وجل. الثناء على الله سبحانه وتعالى مع الحب مع التعظيم، الثناء على الله عز وجل يثني على نفسه ويحمد نفسه كما ينبغي له سبحانه وتعالى، لا يقوم بحق الصفة صفة الشكر غيره عز وجل. وأما العبد فيبذل جهده ويرى عجزه، يرى أنه لم يقم بما وجب من حق الله عز وجل من الشكر والحمد، بل يقول: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله: قوله يبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة، هذا الكلام يحتمل معنيين: أحدهما أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء والضراء في كل حين إلا ما عجزت قدرته عن شكره، فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به بالشكر لنفسه بحق كماله المقدس، الله عز وجل هو الذي يثني على نفسه بما هو أهله، يحيط ذلك يحيط بذلك سبحانه وتعالى. أما العباد فلا يحيطون. في الأثر الإسرائيلي أن داود قال: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. حين يعجز العبد عن أن يصل إلى حقيقة الشكر فقال: يا داود الآن شكرتني، يا داود الآن شكرتني، يعني حين علمت عجز العباد عن أن يؤدوا حق الله في الشكر، لأن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه بحق كماله المقدس وكمال صفاته ونعوته. فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشكر الذي يعجز عنه ولا يقدر أن يقوم به. يقصد الله على وعلم تبسط له الشكر، يعني تسهله تقربه، وليس أنه سيحيط به، لكن كلما ازداد ملاحظة لنعم الله كلما ازداد تعظيما لحق الله ومحبة له وشكرا له ثناء عليه يقترب، ولكن لا يستطيع أبدا أن يحيط بالله، يحيط بشكر الشكر الذي يستحقه الرب عز وجل. يقول: فإن شكر العبد لربه نعمة من الله، من الله أنعم بها عليه، فهي تستدعي شكرا آخر عليها، وذلك الشكر على نعمة الشكر نعمة، وذلك الشكر نعمة أيضا، فيستدعي شكرا ثالثا وهلم جرا. فضلا أن إحاطة العبد بشهود نعم الله الظاهرة والباطنة غير ممكن، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فلا يمكن لعبد أن يحصي نعم الله، فكيف يستطيع أن يحصي ثناء على الله؟ فضلا عن أن الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أمر أعظم من الشكر على النعم. يقول: فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة، يعني على الكمال، يعني على أن يثني على الله حق الثناء عليه هو عز وجل وحده. يقول: ولا يشكره على الحقيقة سواه، أو الأحسن نقول ولا يحمده على الحقيقة سواه. على الحقيقة يعني على الكمال المحيط بأنواع الثناء مع المحبة والتعظيم. يقول: فإنه هو المنعم بالنعمة وبشكرها، فهو الشكور لنفسه، وإن سمى عبده شكورا فمدحة الشكر في الحقيقة راجعة إليه وموقوفة عليه، فهو الشاكر لنفسه بما أنعم على عبده، فما شكره في الحقيقة سواه. ليس مقصود أنه ما فيش شكر أصلا، لكن ما فيش شكر على الكمال، على الحقيقة يعني على الكمال. هنا حقيقة الإيمان يعني كمال الإيمان، لو قلنا لم يحقق الإيمان يعني لم يصل إلى كمال الإيمان إلا فلان وفلان أو إلا الأنبياء، نقول مثلا مع كل نفس، مع كل أكلة، مع كل شربة، مع كل نفس، هذا ما أدري من يطيق أن يشكر الله مع كل نفس. والحقيقة أن تتبع نعم الله في كل نفس أكثر من طاقة العبد. لو تأملت الهواء الذي نتنفسه كيف يتحمل الغاز النافع فيه الأكسجين من خلال الحويصلات الهوائية التي لو أصابها شيء حصل ما حصل، ولو دخل الهواء فضاقت هذه الشعيبات والشعب لحصل ما حصل، إلى أن يتحمل على كرات الدم الحمراء ثم يستصل وتجري في بجريان الدم إلى أجزاء البدن، هذا فوق طاقة الإنسان. صحيح برودة الهواء وتدرجه في من دخوله هواء باردا إلى درجة حرارة الجسم أو قريبا منها إلى في الداخل في كل نفس فوق طاقة الإنسان، لكن لو قلنا في كل عمل وحتى هذه من يقدر عليها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: فما شكره على في الحقيقة سواه، مع كون العبد عبدا والرب ربا، فهذا أحد المعنيين في كلامه. المعنى الثاني أن هذا الله، يعني كانت الكلمة دي على إطلاقها كده، قل فما شكره في الحقيقة سواه، قد يفهم منها البعض يقول لك يعني إذن الرب هو العبد، لا، عشان كده قال مع كون العبد عبدا والرب ربا. المعنى الثاني أن هذا اللحظة يبسطه للشكر، يبسطه يجعله منبسطا لكي يقوى بالشكر الذي هو وصفه وفعله، وصف العبد وفعله، لا الشكر الذي هو صفة الرب جل جلاله وفعله. أنت سميع، جعلناه سميعا بصير، إنسان سميع بصير، لكن السمع الذي هو صفتك ليس كالسمع الذي هو صفة الرب عز وجل. وأنت تشكر الله وتحمده، والله يحمد نفسه ويثني على نفسه، لكن هل هذا مثل هذا؟ قطعا لا، لأن العبد لا يحيط علما بالله. يقول أن هذا اللحظة يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله، للشكر الذي هو صفة الرب جل جلاله وفعله، فإنه سمى نفسه بالشكور كما قال تعالى وكان الله شاكرا عليما، وقال أهل الجنة إن ربنا لغفور شكور. فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لا يقوم إلا به. وفي الحقيقة وكان الله شاكرا عليما هذا شكره لعباده المؤمنين، أما حمده لنفسه فهو مذكور في الآيات التي فيها الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وغير ذلك كثير. لكن وكان الله شاكرا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله، الآية قبلها عفوا قدير، اللي قبلها قوله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن شكرتم نعمة الله وأمنتم به شكر الله لكم ذلك، أي أثنى عليكم بذلك وقبله منكم وأثابكم عليه أضعاف ما عملتم. يقال دابة شكور إذا ظهر عليها أكثر مما تأخذ من الطعام، ظهر عليها من السمن أكثر مما تأخذ من الطعام. فالشكر نماء وزيادة في أصل معنى اللغة. فالله عز وجل يشكر لعباده المؤمنين، يثني عليهم، يثيبهم أضعاف ما عملوا من خير. يقول وقال أهل الجنة إن ربنا لغفور شكور، غفر ذنوبنا وشكر أعمالنا، نماها لنا، ضاعف ثوابها سبحانه وتعالى. يقول فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لا يقوم إلا به، ولا يبعث العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد، وهو أنه إذا لاحظ سبق الفضل منه سبحانه علم أنه فعل ذلك لمحبته للشكر، فإنه تعالى يحب أن يشكر، فلأجل ذلك فضل بين عباده، فضل بين عباده، لأجل ذلك أنعم على بعضهم ما لم ينعمه على الآخرين، واختصك أيها المؤمن بأن جعلك من أهل قبضة اليمين، فترى فضله عليك عظيما. يقول فإنه تعالى يحب ويشكر كما قال موسى صلى الله عليه وسلم يا رب هل سويت بين عبادك، فقال إني أحب أن أشكر. أظن هذا الأثر عن آدم مع أنه فيه مقال، لكن أظنه سبق قلم من المرحيم. يقول وإذا كان يحب الشكر فهو أولى أن يتصف به، كما أنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، محسن يحب المحسنين، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العفو، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، فكذلك هو شكور يحب الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل تشهده صفة الشكر وتبعثه على القيام بفعل الشكر لكي يحبه الشكور. والمعنى الأول أظنه أقرب إلى الكلام الذي هو تقريبا كالتفسير الواضح جدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك. قال الدرجة فصل الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف، وهي تسبل لباس التولي وتذيق طعم التجلي وتعصم من عوار التسلي. ملاحظة نور الكشف، الكشف المطلوب للمؤمن أن يكشف له طريق الحق ويكشف له عن علامات الطريق وعن المزالق التي تؤدي إلى الانحراف حتى يتجنبها، ويكشف له في سيره عن آثار الأسماء والصفات والأفعال الإلهية، فهو يرى من أراء أفعال العباد وتصرفاتهم والتصرفات التي تحدث بالكون، يرى فوق ذلك كله إرادة الرب عز وجل ومشيئته وعمله وما يستحقه من أوصاف الثناء من الرحمة الرأفة والحلم والعلم والقدرة وما يقوم بالعباد من يعني يلحظ العبد في طريق سيره إلى الله عز وجل، ما يقوم العباد من صفة الفقر والحاجة والضعف والعجز، كل هذا مما يكشف للعبد الطريق الحق، أو هو في الحقيقة من لوازم الكشف عن طريق الحق. وقد يكشف له عن أمور غيب يزداد بها يقينا وإيمانا، يزداد بها يقينا وإيمانا، فيرى الملائكة مثلا ويسمع كلامهم أحيانا وسلامهم، وهذا مما يتيقن به سيره على الطريق. وإن كان هذا ليس من لوازم الكشف، فليس الكشف فقط هو الكشف عن الأمور الغيبية، بل الكشف النافع هو الكشف عن طريق الحق. فوصول نور الكشف إلى القلب، يلحظ العبد أنه ما وصل إلى قلبه ذلك إلا بتوفيق الله، إلا بأن الله هو الذي أوصل له هذا النور وكشف له عن يعني العيوب التي يسير الناس العيوب التي تحصل الناس في أثناء سيرهم. فهذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبد فيأتي الحق ويترك الباطل، تسبله هذه الملاحظة، تسبله يعني تجعل عليه ثوبا واسعا طويلا إسبال الذي يزيد عن إيه؟ عن حاجته، يعني ثوب واسع ثوب طويل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في المنام يجر إيه؟ ثوب فأوله بالدين وبالعلم. تسبل لباس التولي، جعل تولي الرب عز وجل لعبده والتي يلزم منها أن يتولى العبد ربه ويواليه سبحانه وتعالى فيحبه ويعظم أمره وينصره بنصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتولاه بالطاعة والمتابعة لأمره وبمحبة أوليائه. هذا التولي، الله تولى العبد حتى جعله من أوليائه، وبالتالي من علامات مولاة الرب سبحانه وتعالى أن يتولى العبد ربه بالحب والطاعة والمتابعة والنصرة لربه سبحانه وتعالى. فالذي يستنير قلبه بأن يكشف له عن آثار الأسماء والصفات، فهذه تعطيه لباس. شبه التولي باللباس، شبه أن يكون العبد من أولياء الله موالاة الرب سبحانه وتعالى لأنه لباس فضل، لأن الموالاة هي الدين، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. تسبل لباس التولي وتذيق طعم التجلي. التجلي لفظ ورد فيه: فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا. وهذا ليس حاصلا لمخلوق، لأنه لم يحصل لموسى ولا حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعين، ولكن الذي يحصل للعبد المؤمن أن تتجلى على قلبه آثار الأسماء والصفات والأفعال، يعني اتضح له ذلك فيجد لها طعما، هي أصل نور الكشف. هي الحقيقة أنك إذا رأيت مثلا حياة يعني بقرة ترضع ابنها ولدها، رأيت في هذا المنظر رحمة، شهدت أثر الرحمة، رأيت أما تحتضن طفلها رأيت كذلك أثر الرحمة، رأيت جبارا ينتقم منه تشهد أثر العزة والجبروت والقوة والقهر، رأيت إنسانا يموت قهر المحيي المميت هو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، رأيت إنسانا يولد تتفكر الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، يبقى ما مش تقول شيء تولد إمتى، تقول الله إيه أخرجه، وإحنا بنتمم حاجة معنا سيدنا يوسف خرج من السجن أخرجه الله إيه، وإذ أخرجني من السجن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تتفكر في أن هذا العبد هذا الطفل الصغير كان قبل 9 أشهر فقط ليس شيئا مذكورا، وهب نعمة الحياة لمستلزماتها كلها وملايين النعم في كل خلية من خلايا كلها، وأهبها كلها لم يهبها له أبوه ولا أمه. قل أي أب وأي أم أعطيت ابنك خلايا السمع ولا خلايا البصر ولا خلايا الدم ولا خلايا الهضم ولا خلايا الكبد ولا عملت فيه حاجة، يشهد ذلك، يشهد خلق الله عز وجل للمخلوقين، وهكذا في كل تصرف يحدث عندما ينزع الملك من إنسان ينقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والناس إنما ينشغلون بماذا يسقط حكم العسكر، هذه قضية يعني يسقط حسن المفتكر هم اللي نزلوا مكانه والله، وكان ممكن ما ينزلش هو يدخل الناس كلها السجن، بس ربنا هو الذي قدر سبحانه وتعالى ان ده ينتصر وده ينهزم وده يغلب وده يقهر وده يعز وده يذل بأمره سبحانه وتعالى. الناس عم تفكر في الايه في الهيصة الدنيوية، لكن الحقيقة ان عشان كده نقول تجلي آثار الأسماء والصفات وراء كل فعل يقع في الوجود تشهد فوقه إرادة الله عز وجل وعزته وقهره وحكمته وحمده، وأنه يستحق الحمد على ما قدر حتى الأمور المكروهة له الحمد سبحانه وتعالى، إن في حكم بالغة لا يحيط العباد بها علما وتطلع عليها بعد حين، أنت ترى آلاما هي الآن يعني سببا للنعم، يعني انت دلوقتي نقول يعني السجن ده سبب للايه للعز في الزمان مش كده، سجن مبارك يعني ده تتعزز بيه مش كده، راح يقول لك ده انا اتحبست، ولكن يعني انا اقصد انه فعلا ممكن يكون سببا للعز. المرض لما تنظر الى عاقبته في النهايه تقول دي رحمه، ده الالم اللي حصل ده وراءه ايه حكمة، فتقوم تقول الحمد لله. والله العظيم المرض ده بيخلي البني آدم يدرك ان ازاي هو ضعيف، لو هو وعى ذلك ان هو لا يملك نفسه حتى بطنه لما تتنفخ بس كده، لو اتنفخت بطنه والألم اللي ما خليه ما يعرفش يستمتع بشيء من لذات الدنيا والله لا يملك شيئا، ويخليه يعرف يعني يعذب الله سبحانه وتعالى لما يتألم كده يوم يفتكر ان في انواع من هذا النوع من العذاب، ويقوم لما يزول عنه الالم يقول اللهم لك الحمد، صبعي ما بيوجعنيش، بطني ما بتوجعنيش، رجلي ما بتوجعنيش، عيني ما بتوجعنيش، انت عندك كم حاجه ما بتوجعكش دلوقتي، فكر وهي لما وجعتك في حاجات دي وجعتك اكيد كل واحد جاله في يوم من الايام وجع، فكر في الاوجاع دي تقوم تفتكر ان ايه ان نعمة ربنا عليك ان انت الان لست تتألف، تقول دي نعمة من ربنا، ففي هناك حكم بالغة، فكل سلوك كل سلوك انساني او فعل حتى من الافعال الاضطرارية للمخلوقين دوران الشمس والقمر والارض والكواكب وتحركات المجرات وكل دي احنا ولا حاسين بحاجة فيها، عمالة كوردة دي لو تاهت في الفضاء دي يحصل ايه؟ ولكن ماشية بانتظام بقالها ملايين السنين بانتظام دقيق جدا، ولو فاتت فلتت كده زي ما الكوكب اللي فلت ده، مش كانوا بيقولوا في بلوتو وكان في كوكب اسمه بلوتو كانوا واقعين وبعدين ته منهم قالوا هرب في الفضاء، راح فين ده؟ محدش عارف راح فين بلوتو ده، كان كوكب من كواكب التسعة الكرة المجموعة الشمسية وكانوا رصدينه وبيجيبوا له صور وبعدين اختفى اختفى، قالوا خرج عن دائرة الجاذبية للشمس، ويمكن راح لشمس تانية، ويمكن بقى حر زيادة لو راح جنب نجم آخر، ويمكن انفجر، ويمكن بقى في شديد التجمد. لو الكرة الأرضية حصل لها كده نروح فين احنا؟ لو وقعت جوه الشمس نروح فين احنا؟ فنبص نلاقي ان حتى الاشياء الاضطرارية للمخلوقات يشهد من ورائها اثار الاسماء والصفات. فهذا تجلي الاسماء والصفات والافعال لله عز وجل. اما تجلي الذات فيوم القيامة للمؤمنين، تجلي أنوار الأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات على القلب، ظهورها يعني تجلى على ظهر ظهور الآثار، وإلا فالأسماء والصفات معاني لا تشاهد بالعين ولا تظهر بالعين، ولكن يحصل ظهور آثارها للقلب، فهذا له طعم لذيذ جدا في الإيمان. القرآن هو أعظم وسيلة لكي يعني نشهد هذه الحقائق، طريقة القرآن ليست طريقة العلم الكلام أبدا، طريقة القرآن هي التي تشهدك هذا، وطريقة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلفت نظر الصحابة كما ذكرنا في المواطن المختلفة إلى آثار الأسماء والصفات. شاتان تنتطحان، مش كده؟ نفكر فيه، يقول يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ فقال لا، فقال ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة. شوف كم معنى حصل من هذا الشهود. احنا بنلاقي ديكين بينقروا بعض، مش كده؟ كم واحد فينا فكر التفكير ده انه بيتخنقوا في ايه؟ وان الله اعلم. اذا شهد علم الله وشهد احاطته سبحانه وتعالى بارادات المخلوقات والمنازعاتها وان هناك محق ومبطل فيها، وأن الله سيفصل بينهم يوم القيامة، وأن في حقوق فيما بينها لا يقاد من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لا تؤدن هي لا تؤدن والله أعلم الحقوق إلى أهلها حتى لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. فمثل هذا الأمر يجعل الإنسان في كل حاجة ما بتحصل في الكون يشهد آثرا من آثار الأسماء والصفات، طريقة الكتاب وطريقة السنة. واستلف عليهم هم الذين ظهرت منهم العبارات الموافقة لذلك، لما يقول أن الله يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أهو ده طريقة الكتاب والسنة. عنده علم الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة اللي بتسقط من شجرة يخليك تفكر فيها، والسلف على نفسهم يرشدك إلى كيفية التفكر، يقول لك كم مرة تقلبت الورقة اللي عملت نزل تتقلب لغاية ما تستقر في الأرض، وبعدها تدفن تصبح وثاء أحوى، تتحول بعد ذلك ربما بعد ملايين أو آلاف السنين إلى إيه؟ إلى نفط وبترول وغاز، ويصبح شيئا نافعا للبشر بعد ذلك. وانت لما احنا نتخانق دلوقتي على مين بوتجاز، مش كده؟ طب البوتجاز ده جه منين؟ الغاز ده جه منين؟ أساسا طالع من الأرض مع بترول مع حاجات تانية مع غاز، وبعد كده تعدل لغاية ما جالنا، بس هو في الأصل غازات كربونية من مكونات حيوانية ونباتية. هي التركيبة الهيدروكربونية دي ما بتتكونش إلا في الايه؟ في الأجسام الحية. تركيبة الغازات المحروقة دي هي إنما تتكون من الأشياء الحية، ولابد هيدروجين وكربون وذرات أخرى ما بتتكونش إلا في الأشياء الحية. فعشان كده قالوا إن البترول والغاز والنفط كل الحاجات دي عبارة عن مواد حية دفنت وتحولت في بطن الأرض عبر آلاف السنين إلى هذه المواد اللي البترولية وإلى الغاز. فالإنسان لما يفكر كده وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكر الإنسان في هذه المعاني طريقة القرآن كتاب وسنة طريقة السلف هو ده الذي يجعل القلب يتجلى له آثار الأسماء والصفات يكون له طعم لذيذ جدا يذيق طعم التجلي. يقول الملاحظة نور الكشف، لما يكشف لك عن هذه الأمور تلحظها فتجعلك تذوق طعم هذا النور، طعم نور ظهور نور آثار الأسماء والصفات. ثم تعصم من عوار التسلي القلب الإنساني ويحتاج إلى ربه عز وجل أشد الحاجة، وأكثر الناس يجيعون قلوبهم ولا يعطونها شيئا من نصيبها أبدا. كثير جدا من الناس مجوعينها ليل ونهار، عايشين في إيه؟ عايشين في المقبرة. البدن إذا انشغل به الإنسان صار مقبرة للقلب. يوم لما الإنسان يجعل القلب يبقى مريض جدا أو ميت، يوم يتألم ألم شديد القلب، يقوم يعمل إيه؟ يسلي بأي حاجة يلهي. التسلي هنا اللي إنسان أصيب بشيء مؤلم جدا يحاول يسلي نفسه عنه. التسالي دي معناها كده أصلا، تسلية يعني تلهية، يعني حاجة تنسي القلب الألم اللي حاسس بيه. الخنساء بتقول وما يبكين أخي وما يبكين مثل أخي ولكن أسلي نفسي عنه بالتأسي. مش كده؟ بتتأسى بأن لهم ميتين هم كمان، يبقى أنا مش في مصيبة لوحدي، عشان تنسى الألم اللي هي حاسة بيه. فالتسلي عن الله هو في الحقيقة في ألم شديد جدا في القلب إذا ابتعد عن الله، تعب شقاء. الناس بتحاول تسكت الألم ده بمخدرات بمسكرات، لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعملون، وغالبها شهوات وغالبها إرضاء للنفس بحظوظ أخرى تنشغل بيها، وده عوار عوار عوار التسلي. إزاي تتسلى عن الله؟ إزاي أساسا تبحث عن لذة بعيدا عن الله؟ عمرك ما هتلاقيها. ده هي بالضبط هتبقى لذة زي ما قلنا، زي لذة الجربان اللي بيحك جلده ويقطعها ويقطع جلده من كتر ما هو متألم في الحقيقة. مش قلت لكم قبل كده ان الهرش ده اللذة الحكة بينقلها نفس عصب الألم اللي بتنقل الشعور بالرغبة في الحك، هي أعصاب الألم ليست أعصاب الحرارة والبرودة. عندنا كذا نوع من الأعصاب، عصب بينقل الحرارة والبرودة وعصب بينقل اللمس. انت القرصة زي الحاجة النملة اللي عدت دي غير دي، مش كده؟ في حد لمسك غير ان انت اتحرقت ولا حاجة غزتك تألمت منها، غير ان دي حر ولا برد، غير ان دي حلوة ولا مالحة في اللي في اللسان. أعصاب مختلفة تنقل أنواع الإحساس. اللي بينقل إحساس الرغبة في الهرش هو عصب الايه؟ الألم. مش رغبة الهرش دي مش عصب مستقل، دي عصب بتاع الألم. يعني في الحقيقة انت بتتألم وكان بتحك جلدك، اهو ده بالضبط التسلي، عشان تخفف. وانت بتخففش في الحقيقة المفروض تزيد السبب، يعني تزيد ايه اللي عمل النوع من الألم العجيب ده. فهو في قلب يتألم لبعده عن الله، يوم يديله مسكنات، يديله مخدرات، يديله شهوات، يديله حاجات تزيد بعده عن ربنا عشان يفضل نايم. طب ايه اللي هيكشف للقلب الحقيقة ان انا متألم عشان بعيد عن ربنا؟ ايه اللي هيكشف للقلب؟ نور الكشف، النور. اذا القلب رأى نور الاثر واسماء الصفات ورأى بالنور الذي يقيه الله عز وجل في قلبه أن فطرة الإنسان في الميل إلى الله وأنه ملوش إلا ربنا سبحانه وتعالى يتوجه إليه، الحنيفية أنه لابد أن يريد الله وأن يقصد ربه عز وجل بالقرب وبالبحث عن الرضا، هو ده اللي هيسكن حاجة القلب، هو ده الغذاء للقلب. بدونه الإنسان يموت، ودونه يتألم ويفضل تعبان، ويحرم التوفيق في حياته، ويحرم التوفيق في قراراته، وتبقى الأمور كلها صعبة وحياة شقية تعيسة. الناس بيتألموا يقوموا يسلوا نفسيهم. احنا التسلي ده عوار، اللي هيوضح يسمي ده عوار أن يكشف له نور الحق، يعرف حاجته إلى الله عز وجل، ويعرف أنه لابد أن يحقق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنه لابد أن يتوجه الله بالعبادة، فيزول عنه عوار التسلي، يعصم من عوار التسلي. أقول قولي هذا واستغفر الله. في درس غدا إن شاء الله، وفي خطبة ضوء في كل خير إن شاء الله. الحمد والشكر في حق الله عز وجل. الله يحمد نفسه لنعمه على عباده، هذا من ضمن صفات الكمال، ويحمد نفسه عز وجل على صفات مجده وعظمته عز وجل، على كمال ذاته وأسمائه وصفاته. الحمد لله رب العالمين، هذا حمد العبد لربه؟ نعم، ولكن لأن الحمد لله يقول هذا الحمد، نحن نقول الحمد لله رب العالمين، نعم نحن نحمد الله رب العالمين، ولكن من الذي قال هذه الكلمة أولا قبل أن نولد؟ الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين من الفاتحة، من كلام الله، فالله عز وجل حمد نفسه قبل أن نحمده، وعلمنا كيف نقول الحمد لله رب العالمين. هل يجوز جلوس الخاطب مع مخطوبته والباب مفتوح لما يكتبوا كتاب؟ اقفلوا الباب، اقصدوا باب الفتن، لما يسيبوهم يتكلموا على راحتهم مع بعض والباب مفتوح، هذا يحصل منه خطر كبير لا يؤمن عليه من الفتنة. حكم تقبيل الرجل للرجل في خده أو جبهته تعبير عن المحبة وقبلة للرأفة والرحمة بدون الشهوة، هذا الأمر جائز. هل يلزم دائما أن تكون النصيحة في السر؟ لا يمكن أن تكون في العلن إذا كان المنكر علنا. ما الحكم في مجلس فيه أغاني أو منكرات ظاهرة؟ وإن لم أنصحه جهرا سيكون أقرب المنكر. لا، في الحالة دي تنصح علنا. هل وضوء بالماء البارد له ثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات، كثرة الخطى. نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في الثمرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر ويمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لكن إذا لم يسبغ الوضوء لشدة البرودة، يبقى أولى أن يسبغ بالماء الساخن. إسباغ الوضوء في السبرات يعني في الأيام الباردة. بارد يأخذ ثواب إن شاء الله، وينوي باقتصاد، ينوي توفير الطاقة على الشعب المصري. صحيح والله الحكاية فعلا ثقافة غائبة عنا، إن إحنا لو في حاجة نقدر نوفرها نوفرها، مش كده؟ يعني الغاز ده مثلا، ولا موت البوتاجاز، ما هي لما تخلص من عندنا هندور على واحدة تانية، مش كده؟ لو قدرنا إن إحنا نقلل منها شوية. إن الغاز الطبيعي ده قدامه 40 سنة ويخلص، مش كده؟ أسير في الآخر هيخلص والله العظيم. نوفر الأجيال القادمة لو نوينا أن احنا نقتصد، نوينا أن نقتصد في ذلك. ما أقولكش حرام طبعا، أنا بعيد قوي. ها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لهم ذمة ورحمة، يعني حد بيدور على رحم بعيدة وكده، ولكن هاجر من أيام ألف وشوية سنة ولا أكثر من 2000 سنة بينها وبين المصريين، يعني هي مصرية، فقال إن لهم ذمة ورحمة إن أم إسماعيل مصرية، فحاجة زي كده ندور يعني رحمة بالأجيال الجاية يوفر لهم شيء من الطاقة، نوفر لما نلاقي إن مصباح الكهرباء، على فكرة الكهرباء دي لما نحاول نقلل استعمالها في غير فائدة بنية، بنية إن إحنا نوفر على المسلمين أموالهم ينتفعون بها تبنية صالحة إن شاء الله، ونية عدم الإسراف. خلاش بس عشان إيه؟ عشان السؤال المغامير صحيح فعلا. هو عمر رضي الله عنه ما قسمش الأرض المغنومة ليه؟ كان بيدور على الأجيال القادمة، بيدور على إن هم يلاقوا حاجة لهم بعد ذلك في بيت المال، تبقى أجرة ثابتة تدخل بيت المال عشان الأجيال القادمة اللي لسه ما تولدتش تجد ما يكفيها وما ينفعها. سامح فهمي كان يقول كده؟ طبعا أنا بقول كده دلوقتي، لكن هي فعلا الأمر ده فعلا إن إحنا نحتاج إلى إن إحنا ما نرميش لقمة العيش، ما يبقاش عندنا إن إحنا ما أمكننا أن نقتصر في الرسول. قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليؤمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، عشان كل ده عشان إيه؟ عشان يبقى فيه دي أشياء من نعم ربنا سبحانه وتعالى لا نهملها. هل يجوز تسوية شعر اللحية بالمقص إذا كانت وفيرة وليكن ذلك فوق القبة؟ حكم حلق الشارب بالموسى لا أراه سنة. السنة في الأخذ من الشارب، فأنت أنا كل شوية حد ينبه أنا أخذ منه، ليس له توقيت إلا 40، ماشي كده؟ مش لازم إن هو، ما تفتكروش إن هو إذا غطى الشفة يبقى حرام، ماشي كده؟ طالما أنه يؤخذ منه فهو إيه؟ فأخذ فعل السنة، ماشي. التوجيه الثاني ان الله اكبر بيقول الباء والراء مرققتين. في التكبير بتاعي يعني هي اكبر، لازم كده يعني التكلف الشديد في ذلك. انا ارى ان هذا من امراض الغلو عند من عقدوهم في علم التكبير، وانا عايزهم يشوفوا المشايخ الكبار بيقروا ازاي علشان يبطلوا مثل هذه الامور. لا الاذان المشايخ اللي هم واخدين الاجازات اللي علموا الناس دي كلهم، الا شيوخ يعني يحتاجون الى ان يتوبوا الى الله من التكلف علشان يعقدوا الناس في مثل هذه الامور، يقفوا قدام المرايه يقعد يعجنها. وفي ناس دخلت وهم تخش مصحات بسبب الحكايه دي، في اخوات واخوه بيقعدوا يقفوا قدام المرايه عشان يطلعوا الحروف بالطريقه المعقده، تكلف شديد جدا. فانا بقولها الله اكبر، اقعد بقى انت، لازم اقولها، ممكن اقولها الله اكبر، ممكن اقولها كده صح كده، انا جبتها وحققتها هذا التحقيق الشديد جدا. ده تكلف، ده خليني ما اعرفش اصلي ولا هتصلي انت كمان، فاهم؟ مطلوب ان هو تخرج الحروف من مخارجها. قولوا قولي هذا، استغفر الله.